الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومي ودماؤهم. لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم. ودماءهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا، بعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الضرر عليه ضرر نفسه نفسه كفي شرعا وإدخاله بغير حق كذلك. إيش معنى الاسم والفعل؟ الاسم مسمى، الفعل يعني إيصال الضرر إلى الغير، هذا هو الفعل. يعني معناته أن الضرر والضرار كلاهما واحد؟ لا، مو كلاهما واحد، هذا اسم والفعل هو الضرار. يعني مثلا افرض انك مثلا ضربت شخصا وجرحته، هذا ضرر، فعلك الضرب يسمى ضرار. ها، وعلى هذا يكون معنى الضرر نفسه منتج شرعا. نعم، منتج شرعا. وادخال ضرر بغير حق كذلك. نعم. نعم، يكون هذا الاسم وهذا الفعل ممنوع شرعا. احنا قلنا الضرر مدفوع ومرفوع، يفهم فرقون، يقول الاسم الضرر اسم والضرار هو الفعل. فمثلا الانسان مثلا يؤذي، يعني يفعل الضرر بغيره من ضرب او مثلا وضع اذى، نقول هذا ضرار. اذا انتهى صوره هذا قل ضرر. واضح؟ يعني مثلا ضرب شخصا حتى كسر يده، هذا الفعل يسمى ضرر، بعدما انتهى نقول هذا ضرر. طيب، قال رحمه الله، أي هذا معنى الاسم؟ قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس. ها، أي انتهى، مبخذ من انت ما شاء الله، هو شرح فوائد. ها، على القاعدة، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو الحديث هذا أخذ منه العلماء قاعدة من قواعد الكلية، قواعد العامة في الشريعة، وهي أن الضرر إيش؟ يزال، أن الضرر يزال، ويعبر عنها بعبارة أخرى: لا ضرر ولا ضرار. كلها ما أخذ من هذا الحديث. تفرع عنها: الضرورات تبيح المحظورات، إذا اجتمعت مفسدتان ترتكب الأدنى منهما، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لكن عند التساوي. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. الحديث قوله لو يعطى، المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين المتخاصمين. لو يعطى، من هو المعطي؟ نقول من له حق الإعطاء. وقوله بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كانت هذه الدعوة إثباتا أم نفيا. فالإثبات كما لو قال: أنا أطلب فلانا كذا وكذا، هذا إثبات. والنفي أن ينكر ما وجب عليه أو يقر بالحق ثم يدعي أنه قضاه، مثلا أنه قضاه. إذن بدعواهم أي بادعائهم الشيء، سواء كان إثباتا أم نفيا. فالإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا كذا أو في ذمة فلان لي كذا وكذا. والنفي أن ينكر ما وجب عليه أو يقر به ثم إيش يدعي أنه قضى. فمثلا لو كما لو قال في ذمتي لفلان كذا وكذا أقر لكني قضيته. وقوله لو بدعواهم، ما هي الدعوة؟ الدعوة في اللغة هي الطلب، الدعوة لغة الطلب. قال الله عز وجل ولهم ما يدعون أي ما يطلبون. وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. ففي يد غيره كما لو قال هذا القلم الذي في يدك لي، وفي ذمته كما لو قال في ذمتك لي كذا وكذا. إذن دعوة إضافة الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والإنسان لا يخلو إما أن يضيف الشيء إلى نفسه، أن يضيف ما في يد غيره أو ذمته إلى نفسه، وإما أن يضيف ما في يد غيره أو ذمته إلى غيره، وإما أن يضيف ما في يد نفسه أو ذمته إلى غيره. إنسان إما أن يضيف ما في يد غيره أو ذمته إلى نفسه كما لو قال هذا القلم لي الذي بيدك أو في ذمتك لي كذا وكذا، فهو مدع، فأضاف ما في يد الغير أو ذمته إلى نفسه. وإما أن يضيف ما في يد الغير أو ذمته إلى غيره كما لو قال هذا القلم لفلان في ذمة فلان لفلان كذا وكذا، فهو شاهد. وإما أن يضيف ما في يد نفسه أو ذمة نفسه إلى غيره فهو في هذه الحال مقر. أواضح الآن؟ طيب. وقوله لو يعطى الناس بدعواهم، الدعوة نوعان: دعوة أمر مستحيل كما لو ادعى مثلا من له 16 سنة نسب من له 10 سنين، سأل له 16 سنة قال هذا الولد لي وله 16 سنة والمدعى نسبه له 10، نقول هذه مستحيل، هذه دعوة مستحيل. دعوة المستحيل هل نقول لا تسمع أو لا تقبل؟ لا تسمع أصلا، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين السماع والقبول. القاضي قد يسمع الدعوة لكن لا يقبلها، وهذه متى؟ إذا كانت الدعوة ممكنة. فالدعوة الممكنة تسمع، لكن هل تقبل أو لا حسب البينة أو حسب القضية. أما الدعوة المستحيلة إذا ادعى أمرا مستحيلا فهذه لا تسمع أصلا. طيب، النوع الثاني من الدعوة دعوة حقيقية وممكنة، يعني يدعي أمرا حقيقيا وممكنا، وهذا على أقسام. القسم الأول ما دلت القرينة على كذبه، والثاني ما دلت القرينة على صدقه، والثالث ما لا قرينة فيه. إذن نقول الآن الدعوة من حيث الأصل نوعان: دعوة أمر مستحيل فهذه لا تسمع، والثاني دعوة أمر ممكن، يعني بأن يدعي أمرا حقيقيا ممكنا، فهذه على 3 أقسام: ما تدل القرينة على كذبه، والثاني ما تدل القرينة على صدقه، والثالث ما لا قرينة فيه. ما مثال الأول ما تدل القرينة على كذبه؟ مر علينا في البيوع، مثل لو باعه عبدا ثم قال المشتري إن فيه أصبعا زائدا، فقال البائع ظهر عندك الأصبع نبت عندك، القرينة تدل على كذبه. طيب ما تدل القرينة على صدقه؟ كما لو باعه عبدا وأتى رده لعيب وقال إن فيه جرحا، وهذا الجرح حصل قبل البيع وهو طري، الجرطري، والبيع قد مضى عليه أيام، فهنا تدل القرينة تدل على الكذب. والثالث ما لا قرينة فيه، يعني ليس هناك قرينة تدل على الصدق أو قرينة تدل على الكذب، فهذا يرجع فيه إلى البينة أو اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال، هذا جواب لو يعطى لادعى رجال. وقوله رجال، المراد بالرجال هنا الذين لا يخافون الله، وأما من خاف الله عز وجل وراقبه فلن يدعي ما ليس له. إذا لادعى رجال، نقول العموم هنا أو الإطلاق يقيد بأن المراد لادعى رجال لا يخافون الله ولا يخشونه، وأما من يخاف الله عز وجل فلن يدعي ما ليس له. وقوله رجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، هو الذكر البالغ، لأن كل رجل فهو ذكر، وليس كل ذكر يكون رجلا، صح؟ نعم. كما أن كل امرأة فهي أنثى، وليس كل أنثى امرأة. ولذلك في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، علق الحكم بالذكورة والأنوثة، الذكورة والأنوثة، لم يعلق الحكم بكونها امرأة أو رجل. ولذلك ميراث الصغير الذي في المهد كميراث الشيخ الكبير الفاني. طيب، وقوله لادعى رجال، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل دون المرأة، إما تغليبا وإما لأن الدعوة تصدر من الرجال غالبا، أو من باب الاكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر، كقوله تبارك وتعالى سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد. إذن ذكر الرجل إما تغريبا، وإما لأن الدعوة تصدر من الرجال غالبا، وإما اكتفاء بأحد الأمرين. وقوله لادعى رجال أموال قوم، أموال قوم، بأن يقول هذا مالي أو في ذمتك لي كذا وكذا، ومثل لو أقر ثم ادعى القضاء، يعني أقر قال في ذمتي فلان لي كذا ولكني قضيته، هذه دعوة، دعوة، لأن الأصل الرد أو عدم الرد، الأصل عدم الرد. إذا لادعى رجال أموال قوم بأن يقول هذا مالي أو هذا الشيء لي أو في ذمة فلان لي كذا وكذا، أو يقر يقول في ذمتي لفلان كذا ولكني قضيته، فهنا الدعوة في ماذا؟ في القضاء، الدعوة في القضاء. نعم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم بأن يقول هذا قتل أبي، قتل أخي، جرحني، ونحو ذلك. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، فقدم الأموال على الدماء، قدم الأموال على الدماء، مع أن الدماء أعظم وهي أول ما يقضى به بين الناس. فما هي الحكمة؟ نقول الجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن الواو لا تقتضي ترتيبا، إن الواو لا تقتضي ترتيبا، كما أنها لا تنافي الترتيب. ولهذا في بعض الروايات لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. الوجه الثاني أن يقال إن الخصومات في الأموال أكثر، إن الخصومات في الأموال أكثر، فلذلك قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لكن البينة على المدعي، لكن هنا حرف لا، لكن استدراك، استدراك، لكن البينة على المدعي. البينة، ما هي البينة؟ البينة كل ما أبان الحق وأظهره، البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية سواء كان بينات خارجية في الشهود أو قرائن حالية أو براءة أصلية. هذه هي البينة، ليست البينة الشهود فقط، بل البينة كما قال ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في الطرق الحكمية وفي غيره، قال البينة كل ما أبان الحق وأظهره، كل شيء يبين الحق ويظهره فهو بينة، سواء كان ذلك بينات خارجية كالشهود أو قرائن حالية يعني تحتف بالقضية أو براءة أصلية. فالخارجية كالشهود، الإنسان قال في ذمة فلان لي كذا وكذا أحضر شهودا، هؤلاء بينة. طيب قرائن حالية يعني قرينة تدل على الصدق أو الكذب، هذه أيضا تسمى بينة، تسمى بينة. والقرائن تقدم لنا أنه يعمل بها، وقد ورد العمل بها في مواضع، في سورة يوسف إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذه قرينة. وكذلك قصة سليمان حينما اختصمت إليه امرأتان كبرى وصغرى في غلام في صبي، كل واحدة تدعي أنه لها، فقال أقده بينكما نصفين، أقسمه بينكما نصفين، فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله، فحكم به لها. وهذه قرينة، ووجه القرينة أن الصغرى أدركتها شفقة الأمومة بخلاف الكبرى. وقوله ولكن البينة على المدعي، من المدعي؟ قال بعض العلماء المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا ادعيت عليك قلت في ذمتك لي 1000 ريال، أيهم المدعي؟ من إذا سكت ترك، أنا مدعي، لأن لو سكت تركت، لكن لو سكت أنت لم تترك، يطالبك المدعي. إذن المدعي من إذا سكت ترك، ولكن يقيد، قيده بعضهم قال بعد الدعوة، بعد الدعوة. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. وقال بعض العلماء في الفرق بينهما المدعي من يدعي خلاف الظاهر، المدعي من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من يدعي الظاهر. فالذي يدعي خلاف الظاهر مدعي، والذي يدعي الظاهر مدعى عليه. هل بين القولين فرق، أو هل بين الحدين أثر؟ نقول نعم، يتبين ذلك في مثال. لو أسلم مثل العلماء ذلك، لو أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، زوجان كافران أسلما قبل الدخول ثم اختلفا، فقال الزوج كان إسلامنا معا، وقالت الزوجة بل تقدم إسلام أحدنا، تقدم إسلامي، الزوجة تدعي أن إسلامها هو المتقدم، الزوج يقول أسلمنا معا لأجل أن يبقي النكاح، والزوجة تقول تقدم إسلامي أو تقدم إسلامك لأجل أن ينفسخ النكاح. فمن المدعي؟ على القول بأن المدعي من إذا سكت ترك، المدعي من؟ إذا قلنا المدعي من إذا سكت ترك، فالمدعي هي الزوجة، فيكون القول قول الزوج في هذا الحال، لأنه مدعى عليه، قول الزوج يعني مدعية عليها البينة. وإذا قلنا المدعي من يدعي خلاف الظاهر، فالمدعي الزوج، لأن إسلامهما معا في آن واحد خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة لأن الظاهرة معها. طيب، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين، اليمين هي الحلف والقسم. اليمين على من أنكر، وإنما جعلت اليمين على من أنكر أو في جانب المنكر لقوة جانبه. ووجه قوة جانبه أن الأصل براءة، براءة ذمته. ولهذا تقدم لنا في البينة أنها ما أبان الحق، وذكرنا من ذلك أو البراءة الأصلية. ومن ثم قال أهل العلم رحمهم الله إن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين وليست في جانب المدعى عليه دائما، ليست اليمين في جانب المدعى عليه دائما، بل تكون في جانب من أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين. ولذلك في هذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر إنما جعلت في جانبه لقوة جانبه. فمثلا إنسان قال لك هذا القلم الذي بيدك لي، عليه البينة وعليك اليمين. لماذا جعلت اليمين في جانبك؟ لقوة جانبك، لأن الأصل براءة الذمة. فبراءة الذمة أو البراءة الأصلية هذه كالبينة. إذن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. وهذا له أمثلة، منها القسامة، فاليمين فيها في جانب المدعي لقوة جانبه. بماذا قوي جانبه؟ باللوث، وهو العداوة الظاهرة. تعرف القسامة يا آدم؟ إيش سورة القسامة؟ في يدي. تعرف عبد الرحمن القسامة؟ تعرف القسامة؟ القسامة يقول العلماء هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه القسامة، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وهي خاصة في الدماء، بأن يوجد قتيل، يوجد إنسان قتيل ولا يعرف من قتله، فيأتي أولياء المقتول ويدعون أن فلانا من القبيلة الفلانية هو الذي قتله، لكن لا بد فيها من قرينة. ولهذا قال الفقهاء ومن شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالتي تكون بين القبائل، يعني مثل قبيلتان متناحرتان، وجدنا شخصا من إحدى القبيلتين مقتولا في عند مثلا القبيلة الأخرى في حدودهم أو ما أشبه ذلك، فادعى أهل القبيلة أو أولياء المقتول أن الذي قتله القبيلة الفلانية، بينه وبينها عداوة. هذه هي القسامة. في حينئذ يحلفون 50 يمينا. من اللي يحلف؟ أولياء المقتول يحلفون 50 يمينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، ولها شروط، نحو 10 شروط، ليس هذا موضوع بحثها. طيب، هنا هم ادعوا ومع ذلك كانت الأيمان في جانبهم. لماذا؟ لقوة جانبهم. بماذا قوي جانبهم؟ بوجود العداوة. طيب، من ذلك أيضا مما تكون فيه اليمين في جانب أقوى المتداعيين، إذا تعارض الأصل والظاهر، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن اليمين تكون في جانب أقوى من؟ أقوى المتداعيين. ما مثال تعارض الأصل والظاهر؟ مثال دائما نكرره، رجلان يسيران في الشارع، أحدهما عليه عمامة وبيده عمامة، وآخر يلحقه أصلع ليس بيده شيء، ويقول أعطني عمامتي. فهنا عندنا أصل وظاهر. الأصل أن من في يده العمامة أنها له، ليس كذلك؟ بلى. لكن الظاهر على أن الإمامة للأصلع. نعم. فهنا نقول تكون اليمين في جانب أقوى المتدعيين، وهو من إيش؟ الظاهر، من يشهد له الظاهر فيحلف يمينا ويستحقها، ويستحقها. أيضا من الأمثلة التي تكون فيها اليمين في جانب أقوى المتدعيين في مسألة القضاء بالشاهد واليمين، لأن المدعي لما أقام شاهدا قوي جانبه. فمثلا إنسان ادعى على شخص قال في ذمتك لي كذا وكذا، طلبه القاضي بالبينة، قال ليس عندي إلا شاهد واحد، فيحضر الشاهد ويحلف معه، هنا جعلت اليمين ها في جانبه، لأن جانبه قوي بوجود الشاهد. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا سد باب الفساد في الدعاوى، لقوله لو يعطى الناس بدعواهم. ومنها أيضا أن الدعوى تكون مقبولة ما لم يدع أمرا مستحيلا، أن الدعوى مقبولة على كل حال ما لم تكن على أمر مستحيل أو بأمر مستحيل. ويستفاد منه أيضا أن كل دعوة فلا بد فيها من البينة، البينة على المدعي، فكل دعوة لا بد فيها من بينة وعليه، فمن ادعى شيئا طولب بالبينة. فإن أحضر كل واحد منهما بينة، أحضر بينة، فهنا إن كانتا مؤرختين تقدم بينة المتأخر. يعني مثلا إنسان قال هذا البيت لي، ثم جاء آخر قال هذا البيت لي أنا، وأحضر كل منهما بينة. فهنا إذا كانتا مؤرختين بحيث كانت البينة الأولى تشهد بالملك والثانية بالملك، لكن الثانية تشهد بملك متأخر، فالقول قول البينة الثانية. طيب، وإن لم تكونا مؤرختين تتساقطا. طيب، فإن كانت العين بيد أحدهما، لاحظوا يعني ادعى شيئا قال هذا الشيء لي وهذا الشيء بيد المدعى عليه، وأحضر بينة والمدعى عليه أحضر بينة، هنا بينتان تتساقطان إذا لم تكونا مؤرختين، فهل نقضي بها للمدعي أو للمدعى عليه؟ المذهب أنها للمدعي في الصورة، المذهب أن العين تكون للمدعي، واضح، وتسمى بينة الخارج. والقول الثاني أن العين تكون للمدعى عليه، تكون للمدعى عليه، لأن اليد مرجحة. فهمتم الآن؟ إذا تعارضت بينتان نظرنا، إن كانتا مؤرختين ها تقدم البينة المتأخرة، إن لم تكن البينتان مؤرختين فهنا إن كانت العين بيد أحدهما حكم له بها، وإن لم تكن العين بيد أحدهما تساقطت البينتان، ويبحث عن مرجح. لكن في الصورة ذكرناها إذا كانت العين بيد أحدهما وكان لكل منهما بينة، مثل زيد ادعى قال هذه السيارة التي بيد عمرو لي وأحضر بينة، وقال عمرو بل هي لي وأحضر بينة، المذهب أنه يحكم للمدعي، وهما يسمى عندهم بينة الخارج التي ليست العين في يده. والقول الثاني أن العين تكون لمن كانت العين بيده، أنه يحكم بالعين لمن كانت في يده، لأن اليد مرجحة. ما حجة من قال إنها تكون للمدعي؟ قالوا لأن بينة المدعي أقرب إلى انتقال الملك، فقد تكون البينة التي شهدت مع المدعي عليه تشهد على ملك سابق أو بمجرد وجود العين تحت يده، ولكن الصواب أنها تكون للمدعى عليه لأن اليد مرجحة. طيب ويستفاد من هذا الحديث يستفاد منه أن المدعى عليه إذا أبى الحلف وامتنع فإنه يقضى عليه بالنكول يعني بالامتناع فيحكم عليه لقوله واليمين على من أنكر. فمثلا إنسان ادعى على شخص قال في ذمتك لي كذا وكذا هنا القاضي يطالب المدعي بالبينة، إن أحضر بينة حكم بها، إن لم يحضر بينة طالب المدعى عليه باليمين، إذا امتنع من اليمين يقول هنا يقضى عليه بالنكول بالامتناع يحكم عليه. لماذا؟ قالوا لأن اليمين لا تضره لولا أنه كاذب ما امتنع من اليمين، فاليمين لن تضره فيحلف إن كان صادقا ويحكم له ولن تضره اليمين وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء إن المدعى عليه إذا امتنع من الحلف فإن اليمين ترد على المدعي فبالمثال زيد ادعى على عمرو ولم يكن لزيد بينة، حينئذ القاضي يطلب من عمرو الحلف، فإن أبى رد اليمين على زيد فيحلف ويستحق. والقول الثالث في هذه المسألة أن اليمين ترد على المدعي إذا كان محيطا بالشيء وله به علم، أما إذا لم يكن محيطا بالشيء فلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعليه فنقول اليمين الأصل أنها في جانب المدعى عليه، اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن لو امتنع من الحلف هل يقضى عليه بالنكول أو لا؟ المذهب أنه يقضى، والقول الثاني أنها ترد مطلقا على المدعي، والقول الثالث أنها ترد عليه إذا كان له إحاطة بالشيء واطلاع. والصواب الأخير، الصواب أنه إذا كان له إحاطة بالشيء فإنها ترد عليه، مثل لو ادعى الورثة، مثلا ادعى شخص على ورثة إنسان ورثة، والورثة لا يحيطون علما بما لمورثهم ونحو ذلك، هذه ما يحيطون، هنا لا ترد في هذه الصورة لا ترد. وظاهر الحديث ظاهره أن المنكر يستحلف في كل حق لقوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فظاهره أنه يستحلف في كل حق سواء كان هذا الحق للآدمي أم لغيره. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا الحديث ليس على إطلاقه، بل المراد أنه يستحلف في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله عز وجل كالحدود والعبادات فلا يستحلف فيها، ولهذا قالوا لا يستحلف في حقوق الله عز وجل كالحدود والعبادات. أما العبادات فقالوا لأنها حق بين العبد وبين ربه، حق بين العبد وبين ربه. وأما الحدود فلا يستحلف فيها لأمرين، أولا أنه يستحب سترها، والتعريض للمقر ليرجع على القول به، يستحب سترها، ولذا جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. وثانيا أن المنكر في الحدود أنه لو أقر ثم رجع عن إقراره، قبل منه وخلي سبيله بلا يمين، فكونه لا يستحلف مع عدم الإقرار من باب أولى. يعني إنسان لو أقر قال إني زنيت إني سرقت ثم قال رجعت عن إقراري، يقبل ولا لا؟ نعم يقبل، من شرط إقامة الحج ألا يرجع عن إقراره. فإذا كان لو أقر ثم رجع قبل، فقبوله وهو منكر من باب من باب أولى. إذن ظاهر الحديث أن المنكر يستحلف، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، أنه يستحلف في كل حق، إلا أن الفقهاء استثنوا من ذلك أمرين: الأول العبادات فلا يستحلف فيها لأنها حق بين العبد وبين ربه، فلو قلت لشخص هل صليت؟ قال نعم، تقول احلف أنك صليت، احلف أنك صليت، يقول لا يستحلف. صمت رمضان، أنت اليوم صائم أم مفطر؟ قال أنا صائم، احلف أنك صائم، يقول لا يستحلف، لأنه قد يصوم صورة وهو عبادة لا لم يصوم. الثاني الحدود لا يستحلف فيها، لماذا؟ قالوا لأنه يستحب سترها، وقد جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. وثانيا أن الإنسان لو أقر على نفسه بما يوجب الحد ثم رجع قبل رجوعه، قبل رجوعه مع إقراره، فلا أن يقبل قوله مع إنكاره بدون يمين من باب أولى، من باب أولى. وإن كان المسألة، أقول المسألة فيها نظر، يعني استدلال الرجوع المقر على إقراره فيه نظر، يعني حجتهم في ذلك، يعني حجتهم في قبول رجوع المقر على إقراره قصة ماعز رضي الله عنه حينما أذلقته الحجارة وهرب، قالوا هذا رجوع عن الإقرار، والصواب أنه ليس رجوعا عن الإقرار، وإنما هو طلب عدم إقامة الحج عليه. ففرق بين رجوع الإنسان عن إقراره وبين طلب عدم إقامة الحج عليه. ومن ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال لو قيل بقبول رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا. حتى الأب لا يستعلم فرجة بتلبية العبادات، لا حتى كلام الفقهاء حتى هذا. نعم. غير يعني حقوق الله عز وجل، والله يستثني الأهل. يعني ظاهر الحديث أنه يستحلف في كل حق، سواء كان الحق لآدم لله أم لآدمي. أحسن عبارة، إذا كان تشكل عليك يعني سواء كان لآدمي أم لغيره، لغيره يعني لله، فقل ظاهره سواء أنه أن المنكر يستحلف في كل حق، سواء كان الحق لله أم للآدمي. هذا أحسن. راجع شيخ راجع والله هذا يعني مسألة تحتاج تحليل، ولا الفقهاء يقول هذا، لا يستحلف في العبادات ولا في الحدود، ويستحلف في كل حق لآدمي. نعم. قرينة يعني الكلاب اللي يعني اي وش فيها قرينة، هذه قرينة تعتبر من القرائن. نعم. ما هي صورة اليمين؟ ها؟ ما هي صورة اليمين؟ والله ها؟ وهل من شروطها الحلف على المصحف أو جسم؟ لا، حتى الحلف على المصحف أيضا أقول فيه نظر، فيه نظر. اليمين أصل في اليمين الحلف بالله، اليمين حلف بالله، يقول والله ليس في ذمتي له شيء، أو والله إن في ذمته لي كذا وكذا. قال العلماء ولا تغلط إلا فيما فيه خطر، وتغليظها يكون بالزمان والمكان والصيغة والهيئة. اليمين لا تغلط إلا بما فيه خطر، وتغليظها يكون بالزمان، قالوا بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة، والمكان في مكة بين الركن والباب، والهيئة يكون واقفا، والصيغة نقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب وما أشبه ذلك. نعم. نعم. حديث بعد الشيخ صلى الله عليه. نعم. رجوع في الإقرار صحيح أنه ما يقبل، ما يقبل. نعم. والامتناع منه إلا إذا دلت القرينة على أنه أقر مثلا خوفا أو ما أشبه ذلك. والامتناع منه كل شيء، شو الامتناع؟ اللي هو المدعي إذا أبى الحلف فإنه يقطع عليه بالنكول. نقول ترد اليمين، الصحيح أنها ترد اليمين على المدعي إذا كان يحيط بالشيء، أما إذا كان ليست له إحاطة فلا. نعم. إذا لم يكن لهم بينة هنا ترد عليهم. يعني مثلا ورد إنسان قالوا في ذمتك لي مورثني كذا وكذا، قال أحضر البينة، قال ليس عندنا بينة لكن أخبرنا قبل موته، فهنا نقول احلف أنه ليس لك في ذمته شيء، إذا حلف انتهى، إذا لم يحلف قال أنا ما أدري كيف. نقول أنه ترد على الورثة إذا كانوا يحيطون علما يعني يعرفون المبلغ وما أشبه ذلك. نعم. حديث الرابع والثلاثون. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. طيب، يقول رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام من رأى أي علم، سواء رأى بعينه أو سمع بأذنه أو أخبره ثقة بيقين، وإن كان ظاهر الحديث الرؤية بالعين، يعني امرأة يعني بعينه، فهنا رأى نقول هل الأولى أننا نفسرها بالرؤية بصرية أو الرؤية العلمية؟ نقول الأولى أن نفسرها بالمعنى الأعم الأشمل، فنقول من رأى يعني أي علم، سواء رأى بعينه أو سمع بأذنه أو أخبره ثقة بيقين، وإن كان ظاهر الحديث أن المراد الرؤية بالعين لكن حمله على المعنى الأعم أولى. وقوله منكم الخطاب للأمة جميعا، لكن المراد بذلك المكلف القادر، البالغ العاقل القادر كما سيأتي في الشروط. منكم منكرا، المنكر كل ما نهى عنه الشرع وأنكره، هذا هو المنكر، كل ما نهى عنه الشرع وأنكره. قال عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، فليغيره، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقوله فليغيره أي ليزيله، فالتغيير هو الإزالة، التغيير هو الإزالة، فليغيره بيده. فإن لم يستطع، يعني إن لم يكن في طوعه وقدرته، يعني لم يقدر على التغيير بيد، فبلسانه، لم يستطع فبلسانه، أي فلينكر بلسانه أو فليغير بلسانه، وذلك بالتذكير والتوبيخ والزجر. ومن التغيير باللسان الكتابة، بأن يكتب لصاحب المنكر أو يكتب في الصحف أو يؤلف كتابا يبين فيه هذا المنكر. إذن التغيير باللسان يكون مشافهة وكتابة، التغيير باللسان يكون مشافهة وكتابة. قوله فإن لم يستطع فبقلبه، يعني فلينكر بقلبه، وإنكار القلب، إنكار القلب كراهته للمنكر وبغضه له وتمني عدم وجوده، الإنكار بالقلب كراهة المنكر وبغضه وتمني عدم وجوده. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان. ذلك اسم الإشارة هنا يعود إلى أقرب مذكور وهو الإنكار بالقلب، أي أن الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر، أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر، وإنما كان الإنكار بالقلب أضعف الإيمان لأمور. أولا، لأن الإنكار بالقلب لا عذر لأحد في تركه، الإنكار بالقلب لا عذر لأحد في تركه. وثانيا، أن عدم الإنكار بالقلب دليل على ذهاب الإيمان. وثالثا، أن الإنكار بالقلب لا تزول به المفسدة، المفسدة باقية، فلهذا كان أضعف الإيمان. إذن يقول: وذلك أضعف الإيمان، إنما كان الإنكار بالقلب أضعف الإيمان لأمور ثلاثة. أولا، أي أنه لا يعذر أحد في تركه. وثانيا، أن عدم إنكاره دليل على ذهاب الإيمان. وثالثا، أن المفسدة والمنكر لا يزول، المفسدة باقية. طيب، يستفاد من هذا الحديث أنه لا يحصل به أذى، أنه لا يحصل به عليه أذى. نعم، يمكن، وإن كان قد يدخل في لا عذر في تركه. نعم. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد. منها: أولا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أو كفائي؟ يقول: الأصل أنه على الكفاية، الأصل أنه على الكفاية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض، يعني هذه الآيات الثلاث تدل على أنه فرض. وقد ثبت في السنن من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وهذا فيه تحذير عظيم. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يأخذكم أن يبعث الله عليكم عقابا من عنده فتدعونه ثم لا يستجيب لكم. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب، يعني عقوبة إنما تكون على فعل محرم أو ترك واجب. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والأصل أنه واجب على الكفاية، ولا يجب عينا إلا في مسائل تقدمت لنا. أولا، الإنكار بالقلب، المسائل التي يجب فيها الإنكار أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا ثلاث بل أو أربع. أولا، الإنكار القلبي، لأنه لا عذر فيه لأحد كما سبق. وما معنى الإنكار بالقلب؟ يقول: تقدم أن الإنكار بالقلب كراهته للمنكر وتمني عدم وجوده وبغضه. ولهذا قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، المسألة الثانية مما يجب فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا أن يكون مولا من قبل السلطان، أن يكون مولا من قبل السلطان، لأنه في هذا الحال يكون إيش؟ أمانة، لأنه تحمل أمانة فيجب عليه القيام بها. المسألة الثالثة ألا يرى المنكر غيره فيجب عليه عينا. والمسألة الرابعة ألا يقدر على إزالة المنكر غيره، كما لو كان له سلطة. إذن هذه أربع مسائل يجب فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينا، إنكار بالقلب إذا كان مولا من قبل السلطان، إذا لم يره إلا هو لم يره أحد غيره، إذا لم يقدر على إزالته غيره. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز الإنكار حتى يتيقن أنه منكر، حتى يتيقن أنه منكر، لقول من رأى منكم منكرا وعليه فلا تكفي التهمة. وأيضا شرط آخر أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. إذن لا يجوز الإنكار حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين: أولا أن يتيقن أنه منكر فلا تكفي التهمة، وثانيا أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل، لأن الشيء قد يكون منكرا في حد ذاته لكنه بالنسبة للفاعل ليس بمنكر، كما لو رأى من يأكل ويشرب في نهار رمضان قد يكون مريضا، قد يكون مسافرا، قد تكون امرأة أتاها الحيض أو نفساء أو ما أشبه ذلك، فلا ينكر حتى يتيقن أولا وجود المنكر، وثانيا أنه منكر في حق الفاعل. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. وكذلك في قصة الرجلين اللذين دخل بعد صلاة الفجر في مسجد الخيف في منى قال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحال، إلى آخر الحديث. فلابد من تيقن المنكر وأنه منكر بالنسبة للفاعل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بد للإنكار أن يكون المنكر منكرا لدى الجميع، فإن كان من المسائل الخلافية فإنه لا ينكر على الفاعل، لا ينكر على الفاعل إذا كان الفاعل يرى أنه ليس بمنكر، اللهم إلا إذا كان الخلاف ضعيفا لا حظ له من النظر فإنه غير معتبر. واضح؟ إذن لابد في الإنكار من أن يكون المنكر منكرا عند الجميع، فإن كان المنكر يرى أنه منكر والفاعل يرى أنه ليس بمنكر فلا حق له في الإنكار، إلا إذا كان القول الذي أخذ به الفاعل إذا كان القول ضعيفا لا حظ له من النظر، فكل قول ليس له حظ من النظر فإنه غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ما مثال ذلك؟ وش الأمثلة الخلافية؟ مثل مسألة في العبادات، مسألة هينة، إنسان جاء بعد العصر ودخل وجلس فقال له شخص قم فصلي ركعتين، هذا منكر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأنت جلست، إذن هذا منكر. نقول هو منكر ليس لدى الجميع، من العلماء بل كثير من العلماء إن لم يكن أكثر العلماء يرون أن ذوات الأسباب لا تجوز في أوقات النهي، إذن ليس لك الإنكار. إذا قلت له يا أخ قم فصلي، إذا قال أنا أرى أنه لا تجوز ذوات الأسباب في أوقات النهي فليس لك أن تنكر عليه، لأن الخلاف هنا له حظ من النظر وهو معتبر أيضا. طيب إنسان دخل مصلى العيد وجلس أيضا كذلك، طيب دخل مصلى العيد وصلى وأن ترى عدم الصلاة أيضا لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. أما إذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فإنه ينكر. مثل ماذا؟ لا له حظ من النظر أكثر العلماء له. مفردات مذهب الإمام أحمد إيه هذا يمكن خرق للإجماع، أقول قد يكون فيه خرق للإجماع. لا مثلا جاء إنسان يشرب دخان يقول فيه قول بعض العلماء ها أي أو حلق اللحية، نقول هذا ضعيف، هذا ضعيف ها، أو إسبال. نعم إسبال. طيب وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن مراتب التغيير بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن مراتب التغيير ثلاث، باليد واللسان والقلب. فاليد في من له سلطة وولاية، التغيير باليد إنما يكون في من له سلطة وولاية، ثم يليها التغيير باللسان. والتغيير باللسان له وجهان، الأول أن يتكلم مع صاحب المنكر ويزجره أو يكتب له أو ما أشبه ذلك، والثاني أن يبلغ عنه المسؤولين، أن يبلغ المسؤولين عنه. فمثلا رأيت شخصا يفعل منكرا من المنكرات، نقول أنت إما أن تنكر عليه، تنكر عليه بالزجر والردع والتخويف ترغيبا وترهيبا، وإما إذا كنت تخشى مثلا أن لا يقبل منك أو تخشى من من من حدوث مفاسد تبلغ عن المسؤولين. مثل رأيت رجلا وقت الصلاة جالس لا يصلي في السوق وتخشى أنك لو أمرته أو نهيته أن تترتب مفسدة، يذهب يسبك ويلعنك وما أشبه ذلك أو يضربك، في هذه الحال نقول بلغ عنه المسؤولين، اتصل بالرجال الهيئة وقل هذا الرجل واقف في وقت الصلاة، جالس في وقت الصلاة لا يصلي، وحينئذ تبرأ ذمتك. الثالث بالقلب، المرتبة الثالثة بالقلب. استفاد من هذا الحديث أن الإيمان عمل ونية، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل هذه المراتب من الإيمان بيده ولسانه وقلبه. وقد تقدم لنا أن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ففي قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق صدقة، والحياء شعبة من شعب الإيمان طيب أيضا استفد من هذا الحديث نأخذ من فائدة، وهي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهمية. مما يدل على أهميته أولا أن فيه تحقيق عبودية الله عز وجل، تحقيق عبودية الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله معروف، اجتنبوا الطاغوت منكر. وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثانيا من ما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فيه حماية، للمجتمعات من العقوبات الإلهية. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. وقد تقدم في حديث أبي بكر رضي الله عنه وفي حديث حذيفة لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشك الله أن يأخذكم بعقاب من عنده فتدعونه ثم لا يستجيب لكم. وأيضا في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب لحماية المجتمع من انتشار المعاصي وظهورها، فبه يكثر الخير ويعم وينحسر الشر. نعم، إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لأي شيء؟ فإن فيه حماية للمجتمع من انتشار المعاصي، فبه يكثر الخير ويعم وتنحسر المعاصي والشر. ومما يدل أيضا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فيه حماية لأعراض الناس وأموالهم، أليس كذلك؟ بلى، فيه حماية لأموال الناس وأعراضهم. إذا رأيت رجلا يعاكس امرأة فزجرته وأمرته ونهيته، هذا حماية لعرض هذه المرأة. رأيت رجلا يريد أن يسرق أو يغش فأمرته ونهيته، هذا فيه حماية لأموال الناس. مما يدل أيضا على أهميته أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لإجابة الدعاء، وقد تقدم ذلك في حديث حذيفة ثم تدعونه فلا يستجيب لكم طيب، والناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أن يقوى عندهم الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وإما أن يضعف جميعا فلا يكون هناك لا وازع إيماني ولا رادع سلطاني، وإما أن يقوى أحدهما دون الآخر. فالمراتب أربع، مراتب أربع. المرتبة الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكبر المراتب. والمرتبة الثانية عكسها، أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني. فلا تسأل عن كثرة الفوضى وانتشار المنكرات. والثالث أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه المرتبة لا تمنع فعل المعاصي سرا، المعاصي تمتنع جهرا لكن تبقى سرا. والمرتبة الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، وهذه أكمل من التي قبلها، لأنه إذا كان هناك رادع سلطاني لكن ضعف الوازع الإيماني هنا تمتنع المعاصي ظاهرا لكنها باطلا توجد. نعم، نقف على هذا. نعم، لا منكر عند من، ولهذا العلماء يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الخلاف والاجتهاد ليس فيها إنكار. لا، إذا قدر، أقول إذا قدر، بعض الناس يعني يعرف أنه منكر يفعله عمدا، ما يلزم كل من رأيت الشخص، يعني الشخص الذي يلزم تدعوه يكون تعلم أنه فعله جهلا. أما بعض المعاصي الآن، بعض المعاصي المنتشرة الناس يعرفون حكمه يفعلونها عمدا.